بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف في ذكر بعض ما جاء في باب ما جاء في إخبار على أن لله يدا على إيش قال يا علي؟ لما جاء علي. نعم، بيان آخر يدل على ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض ويبسط، أن الله يقبض ويبسط ويبسط. نعم. قال: ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه. نعم. إذا سمعناه فلما كان من لا يحسن لسان العربي لا يحسنه، لا يحسن يعني لا يحسن تدبره ولا يحسن فهمه. نعم. لا يحسنه وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه، على أنهم إنما علموه لأنه بلسانهم نزل وليس في لسان ما ادعوه. وليس بلسان ما ادعوه. نعم. ثم استمر في إبطال من أول اليد بالقدرة، فقال يعني هذا كلام الإمام ابن مندى رحمه الله فيما في رده على من تأول صفة اليد بأنها القدرة، أن هذا قول باطل وقول مخالف لمنهج السلف، لأن السلف رحمهم الله فهموا ذلك على أنه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال وصفة تدل على جلال الله سبحانه وتعالى، وصفة تدل على انفراده سبحانه وتعالى بهذه الصفة وأنها لا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك لما أقام الله تعالى الحجة على إبليس لأن الله تعالى خلق آدم بيديه أطرق إبليس وأقر ولم يستطع أن يرد. ولو كان المراد بالقدرة المراد باليد هي القدرة لكان له جواب، حيث يقول ويا ربي أنا خلقتني أيضا بقدرتك، لكنه عرف أن الله خص آدم بما لم يخصه، وأن الله خلق آدم بما يتميز به على خلق إبليس، ولذلك ما استطاع الجواب، وإنما لجأ إلى معنى آخر وقول آخر ودعوى أخرى، وهي أن الله خلق آدم من طين ومن تراب، وأنه خلقه من غير هذه المادة، خلقه من نار، وأن النار تفوق التراب، ولذلك هو خير منه، ولذلك تكبر عن أن يسجد لآدم، حيث أمر الله جل وعلا عباده الملائكة أن يسجدوا لآدم فأبى إبليس، ولهذا طرده الله جل وعلا من الجنة وجعله عدوا لآدم ولذريته. نعم. قال ثم استمر في إبطال من أول اليد بالقدرة فقال وقد اعتل معتل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد. وهذه أيضا شبهة تمسك بها المتأولة، حيث قالوا إن معنى قول الله تعالى والسماء خلقناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا والمراد بالأيدي هنا القوة، ولو كانت الأيدي جمع يد لما أولت بالقوة. ورد السلف عليهم بأن الآية نعم معناها أن الله خلق السماوات وبنى السماوات بأيد أي بقوة، لكن الأيد ليست هي اليد، وجمعها ليس جمعا واحدا، فإن الأيدي جمع يد بمعنى القوة، وأما اليد فتجمع على أيادي، وهذا فرق في التركيب وفرق في البناء بين اللفظتين، فتحمل الأولى على هذا المعنى يعني القوة، وتحمل الثانية التي فيها خلق آدم على أن الله خلقه بيديه، وكلتا يدي الرحمن يمين كما جاء في الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى اتصف بهما اتصافا يليق بجلاله جل وعلا. نعم. السماء بنيناها بأيد، قالوا الأيدي القوة، وجب أن يكون معنى قوله تعالى بأيدي بقدرتي، أي فلا تفسر بالقدرة، بقدرتي. نعم. قيل لهم هذا التأويل فاسد من وجوه، أحدها أن الأيدي ليست جمع لليد، لأن جمع يد أيادي أيادي، وجمع اليد التي هي نعمة التي هي النعمة والقوة والإرادة أيادي. جمعها أيدٍ أيادي أيدٍ. وإنما قال تعالى لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي فبطل بذلك أن يكون معنى قوله بيدي معنى قوله بنيناها بأيدي. نعم. وأيضا ولو كان أراد القوة وفي نسخة القدرة لكان معنى ذلك بقدرتي، وهذا ناقض لقوله مخالفنا. نعم، ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة نعم، أو لأنهم يثبتون قدرة واحدة ولا يكررونها ولا يثنونها ولا يجمعونها. نعم. فكيف يثبتون قدرتين أو ثلاث قدرتين؟ وأيضا فلو كان الله تعالى عنا بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم صلى الله عليه وسلم على إبليس مزية في ذلك. وفي هذه الآيات إثبات مزية لآدم نعم. على إبليس نعم. إذ لو كان المراد بالقدر باليد القدرة لأجاب إبليس بأنه خلق أيضا بالقدرة ولا تميز لآدم عليه. نعم. الله تعالى أراد أن يري فضل آدم صلى الله عليه وسلم عليه إذ خلقه بيديه دونه يعني دون إبليس. ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه. نعم. وكان إبليس يقول محتجا على ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما. فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك قال الله تعالى موبخا له على استكباره على آدم صلى الله عليه وسلم أن يسجد له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت دل على أنه ليس معنى الآية القدرة. نعم. إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعا بقدرته وإنما أراد إثبات يدين إثبات يدين له جل وعلا خلق بهما آدم ولم يشارك إبليس آدم صلى الله عليه وسلم في أن خلق بهما. هذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وقال ذلك في كتابه المسمى بكتاب الإبانة عن أصول الديانة. نعم. الأشعري رحمه الله في رده على من أول صفة اليد بالنعمة أو بالقدرة، وهو مذهب السلف في هذا الباب. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التشبيه أن نقول يد كيد، أن نقول يد كيد ووجه كوجه. فأما إثبات يد ليست كالأيدي، ووجه ليس كالوجوه، ووجه ليس كالوجوه وهو إثبات ذات ليست إثبات ذات ليست كالذوات. نعم، ليست كالذوات. وحياة ليست كالحياة كغيرها من الحياة. نعم. وسمع وبصر ليس كالأسماء والأبصار. نعم، وسمع وبصر ليس كالأسماء والأبصار. نعم. لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات. لا يثبت قدم أو قدم قدم في النفس في النفي. يعني لا يلزم منه من هذا الإثبات المشابهة. نعم، لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات. نعم. وبالله تعالى التوفيق مختصر الصواعق. ويقول يعني هذا الكلام أخذه الشيخ علي مختصر الصواعق من كتاب مختصر الصواعق لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ويقول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم. ومن جحد لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد نفسه كفر. ما وصف الله به نفسه فقد كفر. نعم. وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. فتأويل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس صفحة 696. نعم. ومما يوسف له ما يسلكه المنتسبون لأبي الحسن الأشعري ويخالفونه في مذهبه، ولكن أحسن ما يثبت هنا ما يثبت هنا من أقوال المعاصرين في الرد على هؤلاء المنتسبين قول أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري أخو عبد الله بن محمد الصديق الغماري المقرأ في التأويل لصفات الله تعالى المخرج لها عن حقائقها. يعني هذا أخوه، هذا الذي هو أحمد، وأما أخوه فقد كان على منهج السلف في نفي التأويل. نعم، وألف كتابا في ذلك في التأويل لصفات الله تعالى المخرج لها عن حقائقها. فقد قال أبو الفيض في كتابه المسمى الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد. نعم. في ورقة 46 على آية المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال: أما الأشعرية فأنكرت أن تكون لله يد بالمرة. والمراد بهذا يعني المعتزلة والجهمية، وهو قول المتأخرين من الأشعرية. نعم، حيث أول اليد بالنعمة. فهم أظلم منهم يعني أظلم منهم من اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، وزعموا أن من قال لله يد وعين وقدم مشبه. وهذه هي الصفات التي يسميها أهل السنة الصفات الخبرية، والتي جاء الخبر بها عن الله جل وعلا وأوردها في كتابه وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يثبتونها كما جاءت. نعم. من قال الله لله يد وعين وقدم مشبه ومجسم. نعم. وحرفوا معنى قوله تعالى بأعيننا. نعم. وحرفوا بقوله تجري بأعيننا. نعم. وفي زين ونحوهما بالحفظ والقدرة. معاك الكتاب. أيوة. وفي ذيني ونحوهما. نعم. يعني وفي هذه الكلمات ونحوها. بالحفظ والقدرة. بالحفظ والقدرة، أولها أول اليد والعين بالحفظ وبالقدرة. وهو خلاف الحق. وهو خلاف الحق. ومذهب السلف فكانوا في ذلك أعلم من الله الذي أثبت ذلك لنفسه. نعم. على المعنى الذي أراده، لا على المعنى الذي فهمه، لا على المعنى الجارحة الذي لا فهم. على معنى الجارحة الذي فهموه، الذي فهموه الأشعرية. نعم. يعني على أنه جزء من جزء من الله جل وعلا، وإنما هو حسب ما فهمه السلف أنه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى اتصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. لا على معنى الجارحة الذي فهمه الأشعرية وغيرهم من المؤولة والمعطلة وضل من قال قدرتاه مبسوطتان. نعم. بدل يداه مبسوطتان، يعني وأولوا في قوله بل يداه مبسوطتان قالوا قدرتاه مبسوطتان، وهذا باطل. نعم. مخطوط مكتبة الشيخ حماد الأنصاري، والحمد لله رب العالمين. يعني أن هذا كتاب الإقليدس الذي هو لأبي الفيض الغماري الشيخ علي ناصر الفقيه وجده مصورا في كتاب في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري يرحمه الله. نعم. ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم مراده قوله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذه الآيات فيها إثبات صفة الأصبع لله جل وعلا، وأنه يقلب بها القلوب، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصبعين من أصابع الله من أصابع الرب سبحانه وتعالى يقلبهما كيف يشاء. وهي أيضا من الصفات الخبرية التي أثبتها الله وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ويعدونها من الصفات الخبرية، ويثبتون أن لله جل وعلا اتصاف بهذه الصفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. لو أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. وقوله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة نعم. وقوله عز وجل صفة التقليد كما جاء في تفسيرها وبيانها بما أثبت لنفسه من أصبع. نعم. وقوله عز وجل نبينه لنبيه قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. الآية. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الحسن بن محمد بن النصر بن النضر قال حدثنا أبو أحمد إسماعيل بن يزيد قال حدثنا أبو الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بشر بن عبيد الله قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثنا النواس بن شمعان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. نعم. قال الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. نعم. والميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. ورواه عبد الله بن المبارك وصدقه ابن خالد وغيرهما عن ابن جابر. نعم. ثم قال وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام أبو القاسم قال حدثنا علي بن الحسن ابن معروف قال حدثنا عبد الحميد ابن إبراهيم أبو التقي قال حدثنا عبيد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الدبيدي قال حدثنا الوليد بن أبي مالك أن أبا إدريس الخولاني حدثهم أن النواس بن سمعان حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب رجل إلا وهو بين أصبعي من أصابع الرحمن يقيمه إن شاء ويزيغه إن شاء والميزان بين الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. فكل هذه أحاديث جاءت تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله جل وعلا. نعم. والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. نعم. هذا إسناد متصل صحيح رواه عمران بن بكار عن أبي التقي وروى إسحاق بن إبراهيم بن زبيريق ورواه إبراهيم بن زبريق. نعم. عن ابن سالم وروى الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن نعيم ابن حماد ابن نفيل. نعم. ابن نفيل نعيم ابن نفير. نفير. نعم. عن أبيه عن سبرة ابن سبرة عن سبرة ابن فاكه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميزان بيد الرحمن. نعم بيد الرحمن. وروى هذا الحديث النواس بن شمعان الكلابي عداده في الصحابة من أهل الشام. عداده في الصحابة من أهل الشام. الشام. وعبد الله بن عمرو بن العاص بأسانيد ثابتة قبلها الأئمة. نعم. هذه الحديث نقلها الأئمة وأثبتوها وصححوها. نعم. قبلها الأئمة وأخرجوها وروي عن جماعة من الصحابة بأسانيد فيها مقال. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حا قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد أنه سمع عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعي من أصابع الرحمن. وهذا محل الشاهد من الحديث ففيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. نعم. قلب واحد يصرفها يقلبها قلب واحد يصرفها كيف يشاء. نعم عيد المتن. قال إن قلوب بني آدم. نعم. كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. ما هو قلبها؟ قال كقلب واحد يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم. ثم قال أخبرنا الحسن بن محمد بن النضر قال حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا خلاد بن يحيى حاء قال وأخبرنا الحسن بن مروان. نعم. بقيسرية قال يعني في مكان. نعم. قيسرية. قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا الفريابي قال. نعم. حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. فقيل يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به. نعم. فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه يقول بها هكذا. ووصف سفيان بالسبابة والوسطى يعني أنه يقلبهما وأشار سفيان بالسبابة والوسطى. نعم يحركهما. رواه فضيل بن عياض وغيره عن الأعمش. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض ابن مسعود قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فذكر نحوه يعني نحو الحديث السابق. وكل هذه فيها إثبات صفة اليد الأصابع لله جل وعلا، أو صفة الأصبعين لله سبحانه وتعالى يقلب بها القلوب كيف يشاء. نعم. اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث، فرواه أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد الرقاشي. نعم ويزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، ورواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس، وكذلك رواه عتبة بن أبي حكيم وغيره عن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه منصور بن أبي نويرة وغيره. نعم. عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن غنيم بن قيس عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، وقال إسماعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وكلهما معلولة. نعم يعني وهذه الروايات وإن كان فيها بعض العلل إلا أنها بمجموع طرقها تدل على ثبوت أصل هذا الحديث. نعم. إلا رواية الثوري وفضيل روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد وعن أبي ذر وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه، وهؤلاء أحاديثهم يشهد بعضها لبعض. نعم. وغيرهم من طرق فيها. نعم. فيها مقال. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستته قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي عن النرسي حدثنا العباس بن الوليد النرسي النرسي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. رواه أبو معاوية. أتم من هذا وخالفهما أبو بكر بن عياش ابن عياش في اللفظ. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن عبيد الله أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو عمر الضبي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. نعم. ثم قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص نحوه. ثم قال: أخبرنا ابن أخبرنا علي بن محمد بن نضر بن نصر قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه الروايات المتعددة والمتنوعة كلها ساقها المؤلف رحمه الله ليبين أن هذا الحديث جاء من طرق كثيرة وأنها تدل على إثبات هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا ومجملا. نعم. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي وسلم عليك. نعم. آمنا بك وبما جئت به. قال: إن قلوب العباد بين أصبعي بين أصبعين من أصابع الله من أصابع الرحمن أو من أصابع الله يقلبها. نعم. ففي إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وهو إثبات يليق بجلاله، يؤمن به ونسلم بأن لله جل وعلا هذه الصفة، نؤمن بها كما أخبر بها سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الصفات هو ما يسميه أهل السنة والجماعة الصفات الخبرية. نعم. ثم قال التعليق: أورد المؤلف علق الشيخ علي الفقيه بقوله. نعم. أورد المؤلف الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى الذي اتصف الله به وحده، وهو أن يحول بين المرء وقلبه. نعم. أن يحول بين المؤمن وبين الكافر، وبين الكافر وبين الكافر وبين الإيمان. نعم. قاله ابن عباس في تفسير آية الإنفال الأنفال في الأنفال، يعني الآية الموجودة في سورة الأنفال. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. فالإيمان والكفر هو بإذن من الله جل وعلا لعباده. نعم. قال ابن كثير بعد ذلك: وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. ثم أورد عددا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل تفسير ابن كثير. نعم. ثم ذكر أخبار جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة رضيتها الأمة ورووها على سبيل الوصف على ما جاءت وامتنعوا من تأويلها وتفسيرها. نعم، رووها وأثبتوها وآمنوا بها كما جاءت. نعم. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان بن خرزاد بن سردار خرزاد. نعم. عثمان بن خرزاد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت في سفيان الثوري ومالك وابن أنس وعبد الرحمن الأوزاعي والليث بن سعد، هؤلاء كلهم أئمة. نعم. والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية وأمثالها، فقالوا نؤمن بها وتمضي على ما جاءت ولا نفسرها. وتمضي على ما جاءت ولا نفسرها. نعم، يعني يبقوها على ما هي عليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الوراق قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود قال وقال يحيى بن معين سمعت زكريا بن عدي يسأل وكيعا عن هذه الأحاديث، يعني في الصفات يعني اللي هي صفات صفة الأصابع وصفة الرؤيا وصفة اليد ونحوها. فقال رأيت إسماعيل بن أبي خالد ومسعرا وسفيان يروونها ولا يفسرون يعني يقروها ويروونها كما جاءت. نعم. قال أبو مسعود وهكذا نقول نحن نرويها. توقف عن إذن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أيأشر عليها. طيب.